أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يوجد شخص يعالج الناس المسحورين بالقرآن ويستعين بالجن يقال لهم خدم، ويخبر المسحور عن الذي سحره، فهل هذا العمل يجوز وحيث أنه يخرج السحر من المسحورين؟ أما إن كان فعلا يرقيهم بالقرآن الكريم وينفع الله به، أما قضية استخدام الجن فهذه قد لا يطمئن إليها. يعني ورد عن بعض أهل العلم أنهم يقولون مؤمني الجن أنه يعني يستفاد منهم وينتفع بهم، لكن هذا مزلق خطر، ولا كل أحد يوثق به. أنا ما أطمئن إلى قضية من يقولون نستعين بالجن المؤمنين مؤمني الجن، هذا أمر الله أعلم بحقيقته. أما إذا اقتصر الأمر على الرقية القرآنية من القرآن والسنة الصحيحة وما ورد في شأن السدر وأخذ أوراق السدر، وهذا شيء إن شاء الله فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: هل يزكى الراتب وكم نصاب النقود؟ الراتب يتفاوت قلة وكثرة، وأيضا حسب ما يتراكم منه في السنة، لأن الزكاة إنما تخرج على رأس كل سنة. إذا مر على المال الذي قد بلغ نصابا، إذا مر عليه سنة وهو قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. والنصاب يعني قدره الرسول عليه السلام بالذهب والفضة 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، وال20 المثقال أو الدينار في هذا العصر من أهل العلم من قدرها ب85 جرام، ومنهم من قال بل أكثر رفعها إلى 92 جرام. فالحاصل من كان عنده اجتمع عنده من النقود ما يساوي 85 جرام من الذهب، ومعروف سعر الذهب يتفاوت ويختلف من وقت إلى آخر، فباستعانة بالصرافين ومن يتعاطون الصرف ويتابعون الذهب وسعره يعرف كم الرصيد الذي عنده. فإذا كان يساوي 85 جرام، إذا مر عليه الحول يخرج ربع العشر 2.5%. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم المرأة الغسل إذا أحست بخروج شيء لزج من طريق الخيال أو المداعبة؟ بحسب نوع الخارج، إن كان مذيا المذي فالمرأة تمذي مثل ما يمذي الرجل، بل يقول أهل العلم أنها أكثر عرضة لخروج المذي من الرجل. فإذا كان مذي لا تغتسل له، بل تستنجي مثل ما يكون الاستنجاء من البول وتتوضأ. أما إن كان منيا مني ففي هذه الحالة يجب عليها مثل ما يكون من حال الرجل، إذا فكر وتمادى به التفكير حتى خرج منه المني فإنه يجب الغسل على من خرج منه المني من رجل أو امرأة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الصحيح أنها لا تشرع لهن زيارة القبور إجمالا بما فيها قبره عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما، ولا قبور الشهداء رضي الله عنهم، فهذا الذي وردت به السنة. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يتسامحون في هذا ويتعلقون ببعض الآثار، لكن وردت أحاديث شديدة: لعن الله زوغرات القبور، فالمرأة العاقلة لا تعرض نفسها لمثل هذا الوعيد. والمقصود من الزيارة في قبر الرسول عليه السلام الصلاة عليه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فتأتي بها تصلي: فصلوا علي أينما كنتم، يقول عليه الصلاة والسلام، فصلوا علي أينما كنتم وسلموا عليه. فأنت ومن بأقصى الدنيا في السلام والصلاة على النبي عليه السلام سواء إذا صليت بإيمان وصدق وإخلاص. وهكذا أيضا في شأن الصاحبين والصحابة والسلف، فالمرأة تريد أن تدعو لهم وتستغفر لهم، هذا المقصود من الزيارة، فتدعو لهم، تدعو لهم في بيتها، مثل ما أمرت أن الأفضل في حقها أن تصلي في بيتها بدل من أن تأتي إلى المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أفعل العادة السرية وأنا صائم، وكنت لا أعلم بأن فعلها لا يجوز وينقض الصيام. يقول: ماذا أفعل حيث أني لا أعلم عدد الأيام التي فعلت فيها؟ تجتهد في حصر الأيام، تجتهد في حصرها وتبني على الأحوط. فلو ظننت أنه مر عليك مثلا مقدار 10، 20، 30، 50 وتردد الأمر هي 50 أو 60، تقول 60 يوم، فتقضي هذه الأيام، وتقضيها ليس بالتوالي، يعني خميس اثنين وخميس وأيام البيض وعشر ذي الحجة وست من شوال، كل ما أتت مناسبة، بدل أن تصومها تطوعا تصومها بنية القضاء. وهكذا كل من كان منه تفريط في الصيام وإفساد له بأي طريقة كانت، جهلا منه أو نسأل الله العافية يعني تكاسل وتساهل وتهاون، فيقضي بهذه الصفة، يقضي متفرقا حتى يطمئن نفسه لأنه قضى هذه الأيام التي أفطرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب من صلاة وصيام وعمرة وغيره؟ هذا أكد أهل العلم أن هذا من البدع، ولم يكن هذا شأن السلف رضي الله عنهم، وكانت تمر بهم هذه الليلة في القرون المفضلة، عشرات السنين، القرن الأول 100 سنة والمئتين والثلاثمائة سنة، الصحابة والتابعون وتابعوهم أفقه الناس وأورع الناس والمسارعون إلى الطاعات، ما قاموا ليلة 27، ولا قالوا نحييها ولا نتصدق فيها ولا نصوم يومها ولا شيء من هذا القبيل أو نخصها بعمرها. هذا كلام كله محدث وبدع، فلنتق الله. وذكرنا سابقا أن الإمام ابن حجر رحمه الله من أئمة الشافعية الكبار، يعني إمام المحدثين في وقته في عصره، فله رسالة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وذكر كيف أن بعضهم يعني ذكروا يعني في هذا الشهر وأجعلوه أحيانا أفضل من شهر رمضان، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: كل ما مات لي قريب أو صديق فأنا أعتمر عنه، هل هذه بدعة؟ الأولى أن تعتمر عن نفسك، يعني اعتمر عن نفسك وادعو لأقاربك، ادعو لأقاربك، أنت أحوج ما تكون إلى العمل، والله تعالى يقول: ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال يحج عنه أو يعتمر أو يدعو له. فالدعاء ما فيه إشكال وأمره واسع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مولانا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارفع عن إخواننا، اللهم ارفع عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل بلاد الإسلام، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم وما نزل بهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم طهر أرضك المباركة، اللهم أنها أرضك التي باركت فيها، أرضك المقدسة، اللهم طهرها من رجس هؤلاء الظالمين الضالين، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك تفضل علينا وعلى إخواننا دحرهم وهزيمتهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، لا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير منا أو تفريط، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله إلا أنت القوي العزيز القاهر القادر. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.